السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41 و400 و1000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قراءة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، إلى قوله عند قوله قال: وأتى الأقرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقل ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي. وذكر المصنف في تفسيرها 2 أحدهما عن مجاهد رحمه الله أنه قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وإسناده صحيح. والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما. ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاقه النعمة وقعت من جهتين إحداهما من جهة المبتدأ، لقوله: هذا بعملي، وقوله: من عندي، فهو المبتدئ استحقاق تلك النعمة، والأخرى من جهة المنتهى، كما قال مجاهد: وأنا محقوق به، أي جدير بتلك النعمة مستحق لها. أي جدير بتلك النعمة مستحق لها. فاجتمع في دعواه جهة الابتداء والانتهاء، وهذا من أعظم الجراءة في الدعوة وأقبحها، وهذا من أعظم الجراءة في الدعوة وأقبحها في نعمة الله عز وجل الواصلة إلى العبد، في نعمة الله عز وجل الواصلة للعبد. والآية في سياق ذم قائل ذلك، والآية في سياق ذم قائل ذلك مما يدل على تحريمه. والدليل الثاني قول الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار: أولها قول قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف فقال وقال آخرون. وقد أخرجه باللفظ المذكور عن السدي عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وثالثها قول مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في دعوى استحقاق النعمة، في دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. والآية أيضا في سياق ذم له، والآية أيضا في سياق ذم له تدل على تحريم هذا القول. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث: فإنما ابتليتم، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فرضي الله عن الأعمى وسخط على الأقرع والأبرص، فرضي الله عن الأعمى وسخط على الأبرص والأقرع. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله إذ قال قد كنت أعمى، إذ قال قد كنت أعمى، فبصره بعد العمى نعمة، فبصره بعد العمى نعمة. وثانيها نسبة تلك النعمة إلى الله المنعم بها، نسبته تلك النعمة إلى الله المنعم بها في قوله فرد الله، في قوله فرد الله علي بصري. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فإن لابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في المال حقا، فإن لابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في المال حقا. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء، وموجب السخط على الأقرع والأعمى ثلاثة أشياء: أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى الله، عدم نسبتهما النعمة إلى الله، إذ قال في مالهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، إذ قال في مالهما، إذ قال كل واحد منهما في ماله، إذ قال كل واحد منهما في ماله إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، يعني من آبائه وأجداده. وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها، فمنع ابن السبيل المنقطع به حقه فيما يتبلغ به، فمنع ابن السبيل المنقطع به حقه فيما يتبلغ به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى قوله لا يقول أن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وهو نوعان: أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، وهو شرك أصغر، والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر. والمقصود بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه، والمقصود بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لاجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفه ما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، وهي في آدم وحواء، وهي في آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، صح هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره. وروي أيضا عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، وروي أيضا عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا أي يقويه، أنها في الأبوين ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعل له شركاء، أي بتسميتهما الولد عبد الحارث، أي بتسميتهما الولد عبد الحارث، إذ أشفقا ألا يكون إنسانا، إذ أشفقا ألا يكون إنسانا، أي خاف تسلط الشيطان عليه، أي خاف تسلط الشيطان عليه، فأراد منع تسلطه بالموافقة في الاسم، فأراد منع تسلطه بالموافقة في الاسم، فهو من الشرك في الطاعة لا في العبادة، من الشرك في الطاعة لا في العبادة، فهو من جنس المعاصي، فهو من جنس المعاصي، إذ كل معصية فيها حظ من طاعة النفس أو الهوى، إذ كل معصية فيها حظ من طاعة النفس أو الهوى، وهو نوع تشريك، وهو نوع تشريك ذكره ابن تيمية الحفيد وابن القيم رحمهما الله. فالواقع منهما معصية من المعاصي، فالواقع منهما معصية من المعاصي. وهذا معنى قول جماعة من السلف في تفسير الآية: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنه ما فعل من طاعة الشيطان لمصلحة حفظ الولد، أي أنه ما فعل من طاعة الشيطان لحفظ الولد، فلم يكن الواقع منهما شركا أكبر ولا أصغر، وإنما كان من جملة المعاصي. وإذا كان هذا معدودا فيما فيه نوع تشريك، فكيف إذا كان مرادا الاسم أو مرادا معناه، كمن يعبد باسم عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم مريدا الاسم أو مريدا حقيقة التعبيد، فهو أولى بكون الشرك واقعا فيه. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع في قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد، ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، كعبد عمرو أو عبد الكعبة أو الأسماء التي ذكرناها فإنها محرمة. وقوله حاشا عبد المطلب، أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، فلأهل العلم فيه قولان، فلأهل العلم فيه قولان، أصحهما أنه محرم أيضا، أصحهما أنه محرم أيضا. وموجب القول بجواز هذا الاسم عند من قاله أن المسمي به من المسلمين يريد موافقة اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسمي به من المسلمين يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينعقد الإجماع على تحريمه وإن كان هو الصحيح. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال: لما تغشاها آدم، الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه يشد بعضها بعضا ويفيد ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، ويفيد ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، أي وقوع ذلك من تسمية الأبوين ولدا عبد الحارث طاعة لما دعاهما إليه الشيطان ليحفظ الولد من تسلطه. وهذا التفسير هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ونقل عليه الإجماع، بل ذكر حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن تفسيره بغير هذا من التفاسير المحدثة، أي من التفاسير المبتدعة التي لم تكن معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم. ودلالته على مقصود الترجمة ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث، ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث في قوله: سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، أي أنهما جعل له هذا اللقب لمنع تسلط الشيطان دون إرادة كونه اسما له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي لم يقصد حقيقة ما فيها من التعبيد، أي لم يقصد حقيقة ما فيها من التعبيد، بل أيضا لم يقصد كونه اسما له، بل أيضا لم يقصد كونه اسما له، وإنما أراد وقايته من الشيطان، وإنما أراد وقايته من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها، أي تسمية غير الله بها، أي تسمية غير الله بها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن أعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لفعلهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لفعلهم، مما يدل على حرمته أشد التحريم، مما يدل على حرمته أشد التحريم. والآخر في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا ووعيدا لهم بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون، تهديدا ووعيدا لهم بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون، وهذا التهديد والوعيد يفيد حرمة فعلهم، وهذا التهديد والوعيد يفيد حرمة فعلهم. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة أقوال: الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلحدون في أسمائه يشركون، رواه ابن أبي حاتم بهذا اللفظ من قول قتادة لا من قول ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم بهذا اللفظ من قول قتادة لا من قول ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن ذكره حفيده في تيسير العزيز الحميد، ذكره حفيده في تيسير العزيز الحميد، أي كأنه أراد أن يكتب عن قتادة فجعله عن ابن عباس، إما لانتقال نظره إذا كان ينقل من كتاب، أو لانتقال ذهنه إذا كان يكتب من حفظه. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله. الحديث رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الباطلة، أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الباطلة، أي جعلوا لآلهتهم أسماء أخذوها واستفادوها من أسماء الله، أي جعلوا لآلهتهم أسماء أخذوها واستفادوها من أسماء الله. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. فكل هذه المذكورات من الإلحاد في أسماء الله عز وجل المحرم أشد التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له. وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة تأكيدا للمبالغة في تحريمه، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة تأكيدا للمبالغة في تحريمه وحفظا لمقام التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، فهو نهي والنهي للتحريم، والآخر في قوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال، فلا يفتقر إلى دعاء الخلق بحصول الكمال له، فلا يفتقر إلى دعاء الخلق بحصول الكمال له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قوله رحمه الله: تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر ما جاء في التشهد الأول من تحيته سبحانه، صرح بذلك في تمام الحديث المذكور في الصحيحين، صرح بذلك في تمام الحديث المذكور في الصحيحين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم. وترجم المصنف بالجملة الأولى فقط من الحديث، وترجم المصنف بالجملة الأولى فقط من الحديث لأن غيرها مثلها، لأن غيرها مثلها، فقول اللهم ارحمني إن شئت كقول اللهم اغفر لي إن شئت. وموجب النهي عنه أمران مذكوران في الحديث، وموجب النهي عنه أمران مذكوران في الحديث، أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق لقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء، فإن الله ما يوهمه من نقص في الخالق في قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء، وقوله فإن الله لا مكره له، والآخر ما يوهمه من نقص في رغبة المخلوق، ما يوهمه من نقص في رغبة المخلوق لأنه يدعو مع فتور عزيمته وضعف رغبته، من أنه يدعو مع فتور عزيمته وضعف رغبته كما قال وليعظم الرغبة، وقال ليعزم المسألة، وقال ليعزم المسألة، فصدور ذلك منه يوهم فتور عزيمته في ذلك، فصدور ذلك منه يوهم فتور عزيمته في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، وذكره في صورة النهي لأنه أبلغ، وذكره في صورة النفي لأنه أبلغ من النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي، وهذا النهي له مرتبتان، فإنه نهي وهذا النهي له مرتبتان، إحداهما الكراهة إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك، إذا لم تقصد حقيقة العبودية والملك، وهو الوارد في قوله تعالى والصالحين من عبادكم، وهو الوارد في قوله تعالى والصالحين من عبادكم، أي من الرقيق الذين تملكون، أي من الرقيق الذين تملكون. والأخرى التحريم، إذا أريدت تلك الحقيقة، إذا أريدت تلك الحقيقة، فإذا خاطب المالك مملوكا له بعبدي أو قال لجاريته يا أمتي على اعتقاد عبوديته له وتمام ملكه له، فإن هذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه المراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب: لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به على وجه النفي فقال: لا يرد من سأل بالله، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة، لأن النفي يتضمن نهيا وزيادة. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه منطوق حديث، مفهوم حديث الباب لا منطوقه. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه مفهوم حديث الباب لا منطوقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أنه مفهوم يعني استفاد من معناه، وليس منطوقه يعني ليس فيه لفظ النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فهو أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده، فهو أمر بالإعطاء يستلزم النهي عن رده، وهو الذي ترجم به المصنف. فالمصنف ترجم بمفهوم الحديث لا بلفظه، فالمصنف ترجم بمفهوم الحديث لا بلفظه. والأمر الوارد هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والأمر الوارد هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين من الناس، أن يطلب ذلك من أحد بعينه، أن يطلب ذلك من أحد بعينه. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي مبين له، أي مبين له. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، فإذا كان عاجزا سقط عنه الإجاب، فإذا كان عاجزا سقط عنه الإجاب. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا وجدت هذه الشروط في مأذون به كان الإعطاء واجبا وحرم رده، فإذا وجدت هذه الشروط في مأذون به وجب الإعطاء وحرم رده. وقولنا في مأذون به قيد لازم في أصل المسألة، قيد لازم في أصل المسألة، أي بأن يكون الذي سأله مباحا، أي بأن يكون الذي سأله مباحا، فإذا كان محرما لم يجب لأن ما سأله حرام، فإذا كان محرما لم يجب لأن ما سأله حرام، فلا يفتقر إلى الشروط المذكورة، فلا يفتقر إلى الشروط المذكورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وأنه يحرم إلا في الجنة، ويحرم إلا في سؤال الجنة وما يؤدي إليه، ويحرم إلا في سؤال الجنة وما يؤدي إليها، تعظيما لوجه الله أن يسأل به في حقير، تعظيما لوجه الله أن يسأل به في حقير. فالنفي الوارد في الترجمة المراد به النهي، فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فهو حرام، وترجم بالنفي اتباعا للحديث المذكور في الباب، وترجم بالنفي اتباعا للحديث المذكور في الباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في صورة النفي، نهيا واردا في صورة النفي، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، وهي الجنة، وهي الجنة. ويندرج في جواز سؤالها بوجه الله جواز سؤال ما يوصل إليه، ويندرج في جواز سؤالها بوجه الله سؤال ما يوصل إليها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ويصدق المعنى المذكور في الحديث ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، ويصدق المعنى المذكور في الحديث ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل شيئا من الدنيا، أي من سأل شيئا من الدنيا. واللعن على ذلك يفيد تحريمه، واللعن على ذلك يفيد تحريمه. فمن سأل بوجه الله شيئا من الدنيا فقد ارتكب حراما، فمن سأل بوجه الله شيئا من الدنيا فقد ارتكب حراما. والسؤال المذكور في حديث أبي موسى يراد به سؤال الدنيا لأمرين، والسؤال الوارد في حديث أبي موسى وهو ملعون من سأل بوجه الله يراد به سؤال الدنيا لأمرين: أحدهما ورود أحاديث ثابتة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بوجه الله، ورود أحاديث ثابتة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بوجه الله، والمسؤول في تلك الأحاديث مما يرجع إلى سؤال الجنة، والمسؤول في تلك الأحاديث مما يرجع إلى سؤال الجنة. فعلم أن قوله هنا ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل الدنيا بوجه الله، أي من سأل الدنيا بوجه الله. والآخر أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا، أن السؤال إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به سؤال الدنيا. فحديث أبي موسى يصدق المعنى المذكور في حديث جابر رضي الله عنه، وهذا من الجنس الذي ذكرناه، أن أهل السنة قد يريدون ما ضعف مع ثبوت أصل الباب عندهم ويختارونه لأنه أصرح في المقصود، فحديث جابر هذا أصرح في المقصود، على أن هذا الحديث وغيره مما يضعف في كتب الاعتقاد السلفي أكثره مما يختلف فيه أهل الحديث، فمنهم من يضعفه ومنهم من يقويه، لكن لو قيل بأنه ضعيف فوجه ذكره عندهم هذا الذي سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، على وجه التندم والأسى على ما فات. فالترجمة المذكورة مخصوصة بالمعنى المذكور، فالترجمة المذكورة مخصوصة بالمعنى المذكور، أي أن المصنف لم يرد بيان معاني، بيان أحكام قول لو من كل وجه، بل أراد وجها واحدا ونوعا من تلك الأنواع، وهو قولها على وجه التندم والأسى على ما فات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وذلك أن القول المذكور من قول المنافقين، وذلك أن القول المذكور من قول المنافقين يعارضون به قدر الله، يعارضون به قدر الله، وما كان شعارا للمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل يختصون به فهو محرم، وما كان شعارا للمنافقين من قول أو عمل أو اعتقاد يختصون به فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وذلك بأن القول المذكور هو قول للمنافقين أيضا، وذلك بأن القول المذكور هو قول للمنافقين أيضا في معارضة القدر، والقول فيه كسابقه أنه من شعار المنافقين وشعار المنافقين محرم. فقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات مما اختص به المنافقون في زمن التنزيل، فمعارضة القدر بلو من أفعال أهل النفاق، فمعارضة القدر بلو من أفعال أهل النفاق كما في الآيتين المذكورتين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، مع قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها، والنهي للتحريم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها والنهي للتحريم، وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان، والعبد مأمور بأن يسد على الشيطان أبواب الدخول على نفسه، والعبد مأمور بأن يسد على الشيطان أبواب دخوله على نفسه. فالحديث دال على تحريم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وسبها شتمها، وسبها شتمها، ومنه لعنها، ومنه لعنها. والنهي للتحريم فسب الريح حرام، والنهي للتحريم فسب الريح حرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف من قول أبي بن كعب رضي الله عنه، وجاء مثله مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء مثله مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح. فيشبه أن يكون قول أبي له حكم الرفع، فيشبه أن يكون قول أبي له حكم الرفع لموافقته الحديث المرفوع عن أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فإنه نهي والنهي للتحريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية إرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو معنى قول ابن القيم المذكور ظن غير ما يليق بالله، وهو معنى قول ابن القيم المذكور وهو ظن غير ما يليق بالله. وظن الجاهلية فيما لا يليق بالله نوعان، وظن الجاهلية مما لا يليق بالله نوعان، أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، وظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان كاعتقاده أن لله ولدا، كاعتقاده أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحله، فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل عن الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا عن القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجوه ثلاثة. أولها في قوله يظنون بالله غير الحق، أولها في قوله يظنون بالله غير الحق، فهذا الظن ظن باطل، فهذا الظن ظن باطل. وثانيها في قوله ظن الجاهلية، في قوله ظن الجاهلية، وما أضيف إليها فهو كما تقدم محرم. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، أن هذا ظن المنافقين، وشعارهم المختص بهم محرم كما تقدم، وشعارهم المختص بهم محرم كما تقدم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله ظن السوء بتسمية ظنهم بذلك فليس ظنا حسنا، بتسمية ظنهم بذلك فليس ظنا حسنا. وثانيهم في قوله عليهم دائرة السوء، وعيدا لهم بأن عليهم دائرة العذاب، وعيدا لهم بأن عليهم دائرة العذاب. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والكافرين، أن هذا ظن المنافقين والكافرين، وشعارهم المختص بهم محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكري القدر. وإنكار القدر من جملة ظن الجاهلية، وإنكار القدر من جملة ظن الجاهلية المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرده المصنف اعتناء به وتعظيما له، وأفرده المصنف اعتناء به وتعظيما له، إذ ظن الجاهلية منه ما يكون من الكفر الأكبر، ومنه ما يكون من الكفر الأصغر. أما إنكار القدر فهو من الكفر الأكبر، إذ ظن الجاهلية منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. وإنكار القدر هو من الكفر الأكبر. والمراد به في هذه الترجمة إنكار القدر كله، والمراد به في هذه الترجمة إنكار القدر كله. أما إنكار تفاصيله كالواقع من بعض أهل البدع فليس مرادا هنا. أما إنكار تفاصيله الواقع من أهل من بعض أهل البدع فليس مرادا هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنة عن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سؤال جبريل عليه السلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره فهو كافر، فمن أنكره فهو كافر. والآخر في قوله: لو كان لأحدهم مثل أحد مثل أحد، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ف فجعل قبول نفقته معلقا بإيمانه بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقا بإيمانه بالقدر، لأنه إذا أنكره صار كافرا لا تقبل منه نفقته، لأنه إذا أنكره صار كافرا لا تقبل منه نفقته. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله الحديث، فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي فأنا بريء منه. وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على تحريم فعله، وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على تحريم فعله أشد التحريم، وأنه من الكبائر. والآخر في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان، وإذا لم يوجد الإيمان بالقدر لم يوجد طعم الإيمان. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل عن سابقه، وهو حديث مستقل عن سابقه، فلا يحسن الفصل بينهما بقوله وفي رواية، فلا يحسن الفصل بينهما بقوله وفي رواية، لاختصاص هذا التركيب بوقوعه بين حديث وجملة منه، لاختصاص هذا التركيب بوقوعه بين حديث وجملة منه، كما تقدم بيانه ونقله عن حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحرقه الله بالنار، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها، أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله وهو أحد التابعين أنه قال: أتيت أبي بن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، وأولئك هم الكفرة، وأولئك هم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمله رحمه الله. الثانية بيان كيفية الإيمان، أي صفة الإيمان بالقدر، أي صفة الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم. ففيها بيان حكم التصوير، ففيها بيان حكم التصوير. وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل فقال: باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة، اتباعا للأحاديث الواردة. فالمذكور فيها هو حكم المصورين للتصوير، فالمذكور فيها هو حكم المصورين للتصوير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. لهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه. ونسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله، ونسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله. والآخر في قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، بيانا لعجزهم، بيانا لعجزهم، وتوبيخا لهم على فعلهم، وتوبيخا لهم على فعلهم، لكونه محرما، لكونه محرما. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، ومنها التصوير. وكونهم أشد الناس، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: في النار، فإن هذا يدل على حرمة فعله، فإن هذا يدل على حرمة فعله. وقد فسر عذابه في قوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، والوعيد بالنار لا يكون إلا على الذنوب العظيمة المحرمة، والوعيد بالنار لا يكون إلا على الذنوب المحرمة العظيمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف فيها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك لإظهار عجزه وتعنيفه على فعله، أي كلف بذلك لإظهار عجزه وتعنيفه على فعله، وأنه واقع في فعل محرم، وأنه واقع في فعل محرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، أي أزلتها وأخفيتها، أي أزلتها وأخفيتها. والأمر بطمسها يقتضي تحريم فعله، والأمر بطمسها يقتضي تحريم فعلها. ويكفي في الطمس محو الرأس، ويكفي في الطمس محو الرأس، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. رواه البيهقي وغيره. فإذا أخفي الرأس إخفاء كليا بحيث لا يرى فقد ذهبت الصورة وزالت الحرمة. وهذه الأحاديث المذكورة والأخرى أن يكون وهذه الأحاديث المذكورة تعم نوعين من التصوير، أو تكون عامة في التصوير من وجهين، وهذه الأحاديث المذكورة تكون عامة في التصوير من وجهين: أحدهما في أنواع الصور، أحدهما في أنواع الصور، أي بأي شيء حدثت تلك الصورة، أي بأي شيء حدثت تلك الصورة، سواء بيد أو بآلة أو بغيرهما، سواء بيد أو بآلة أو بغيرهما. والآخر في أنواع المصورات، والآخر في أنواع المصورات، أي ما يجعل له صورة، أي ما يجعل له صورة. وخرج من ذلك غير ذوات الأرواح، وخرج من ذلك غير ذوات الأرواح، فيجوز تصويرها، فيجوز تصويرها، لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمصور: فإن كنت فاعلا، فإن كنت لابد فاعلا، فصور الشجر وما لا روح فيه، لقول ابن عباس لمصور: فإن كنت لابد فاعلا، فصور الشجر وما لا روح فيه. ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فتصوير غير ذوات الأرواح جائز ولا يدخل في أنواع المصورات المحرمة شرعا. ومن القواعد المحتاج إليها في إدراك حكم التصوير أن يعلم أن تحريمه هو من باب تحريم الوسائل، ومن القواعد المحتاج إليها في معرفة حكم التصوير أن يعلم أن تحريمه هو من باب تحريم الوسائل والذرائع، أنه من باب تحريم الوسائل والذرائع، فهو لا يتعلق بذات محرمة، فهو لا يتعلق بذات محرمة، كمثل تحريم الخنزير أو الميتة أو الخمر، وإنما باعتبار كونه وسيلة، وإنما باعتبار كونه وسيلة. وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز في حالين، وما كان من ذلك يعني مما يحرم تحريم وسيلة وذريعة فإنه يخرج عن التحريم في حالين، إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، والأخرى حال الحاجة، والأخرى حال الحاجة. والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. فمن الأول مثلا تصوير المجرمين للتحذير منهم، تصوير المجرمين للتحذير منهم أو لإثبات هويات الناس مع كثرتهم، فقد صار هذا ضرورة لا مناص منها، فيكون ذلك جائزا من باب الضرورة. ومن الثاني التعليم، ومن الثاني التعليم، فإنه يمكن غالبا دون التصوير، فإنه يمكن غالبا دون التصوير، لكن قد تدعو الحاجة إلى التصوير فيه، لكن قد تدعو الحاجة إلى التصوير فيه، فيكون حينئذ جائزا للحاجة، فيكون حينئذ جائزا للحاجة. فمتى وجدت الضرورة أو الحاجة ارتفع التحريم، فمتى وجدت الضرورة أو الحاجة ارتفع التحريم وقدر بقدرهما، فلم يجاوز القدر المأذون به ضرورة أو حاجة، وقدر بقدرهما فلم يجاوز القدر المأذون به ضرورة أو حاجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه عن العلة وترك الأدب مع الله تعالى لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السما. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كان يمد أحدهم يمينه عند إرادة القسم، لأن العرب كان أحدهم يمد يمينه عند إرادة القسم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب، أي مذهب بركة الكسب مزيل لها، أي مذهب بركة الكسب مزيل لها. وما أوجب محق البركة فهو حرام، وما أوجب محق البركة فهو حرام. ومعنى قوله الحلف منفقة للسلعة أي مروج لها، ومعنى قوله الحلف منفقة للسلعة أي مروج لها، فالحالف عند بيع سلعته يقبل عليه الناس إحسانا للظن به، فالحالف عند بيع سلعته يقبل عليه الناس إحسانا للظن به. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة الملازمة له، فهو لا يبيع إلا حالفا ولا يشتري إلا حالفا، فهو لا يبيع إلا حالفا ولا يشتري إلا حالفا. والعقوبة المتوعد بها في الحديث تدل على حرمة فعله، والعقوبة المتوعد بها في الحديث تدل على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في مدح القرون الثلاثة المفضلة، في مدح القرون الثلاثة المفضلة، ومن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم، ومن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم. وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، ذما لهم على تلك الحال، ذما لهم على تلك الحال. والحلف من جملة النذر بمعناه العام، والحلف من جملة النذر بمعناه العام الذي هو الدين كله، الذي هو الدين كله. ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، فيحلف ثم يحنث في حلفه، فيحلف ثم يحنث في حلفه ويتتابع في ذلك. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، ذما لهم على ذلك، ذما لهم على ذلك. فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم، فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم. واليمين مشابهة له في العقد، واليمين مشابهة له في العقد، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله. ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه. والفرق بين الوجه الثاني والثالث أن الوجه الثاني متعلق بالمعنى العام للنذر، أن الوجه الثاني متعلق بالمعنى العام للنذر، هو الوجه الثالث متعلق بالمعنى الخاص له، والمعنى الثالث والوجه الثالث متعلق بالمعنى الخاص له، وتقدم بيانهما في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، وهو وصف أريد به الذم. والمسابقة تدل على كثرة الحلف، والمسابقة تدل على كثرة الحلف، فتلك حال مذمومة مرذولة منهي عنها، فتلك حال مذمومة مرذولة منهي عنها. والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. الحديث أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في ضربهم على الشهادة والعهد، وهو اليمين والحلف، وهو اليمين والحلف، تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف، تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف، حجبا لهم من تلك الحال المذمومة، حفظا لهم من تلك الحال المذمومة. والمراد بقول إبراهيم كانوا يضربوننا هم شيوخه من أصحاب ابن مسعود كما تقدم بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للصنعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقد هو العهد، والعقد هو العهد، فالمراد إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمراد إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال: فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله، فهو أمر والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يجب الوفاء به هو العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم عهد يجب الوفاء به هو العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهى عن إعطاء العهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند قتال أهل الكفر، فنهى عن إعطاء ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عند قتال أهل الكفر لئلا يؤدي ذلك إلى خفر ذمتهما، لئلا يؤدي ذلك إلى خفر ذمتهما، أي عدم الوفاء بها، أي عدم الوفاء بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية إرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه. والمخصوص بالبيان هنا من أنواعه هو التألي على الله، والمخصوص بالبيان منه هنا من أنواعه هو التألي على الله، وهو الإقسام على الله مع العجب بالنفس، وهو الإقسام على الله مع العجب بالنفس. فالترجمة مختصة بهذا النوع فقط، فالترجمة مختصة بهذا النوع فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته لما فيها من التحكم على الخلق إعجابا بالنفس، لما فيها من التحكم في عواقب الخلق إعجابا بالنفس. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، الدال على حرمة فعله، الدال على حرمة فعله، فإنه عوقب بنقيض قصده، فإنه عوقب بنقيض قصده، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، وغفر للمذنب، وغفر للمذنب الراجي رحمة الله عز وجل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل: رجل عابد، الحديث، رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في توام الحديث، ففيه قال الله ففيه قال يعني الله للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي. قال الله يعني للمذنب اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. فجعل الله عز وجل الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، وعلى المتألي المقسم عليه إعجابا بنفسه أن عاقبه بالنار، مما يدل على حربة فعله أشد التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله، هذه الترجمة تبين هذه المسألة تبين المعنى المراد في الترجمة، هذه المسألة تبين المعنى المراد في الترجمة، وأنه نوع مخصوص من أنواع الإقسام على الله، وهو المقسم على الله إعجابا بنفسه وتحكما على خلق الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي على الاستشفاع عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، وساقه المصنف في صورة النهي مبالغة في تحريمه، وساقه المصنف في صورة النهي في صورة النفي مبالغة في تحريمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جبير المطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك، وهو بمعنى قول كثير من الناس: إنا ندخل بالله عليه، وهو في معنى قول كثير من الناس: إنا ندخل بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا عندك. واتفق منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم، واتفق منه صلى الله عليه وسلم ستة أمور تدل على التحريم. أولها تسبيحه الله، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المذكور في قول الراوي: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، المذكور في قول الراوي: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر يراد بها الوعيد والتهديد، وهي كلمة زجر يراد بها الوعيد والتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، ورابعها في قوله: أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري يدل على إبطال مقالة الأعرابي. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، خامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزهه عن تلك المقالة لأنها لا تليق بالله عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من الخلق. فهذه الوجوه الستة تدل على تحريم ذلك أشد التحريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الطرق المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة وهو قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى متعلقة بالأفعال، أن الترجمة الأولى متقدمة بالأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بالأقوال. فالأولى أشبه بالمقاصد والثانية أشبه بالوسائل، فالأولى أشبه بالمقاصد والثانية أشبه بالوسائل، أي بمنزلة هذا وذاك. ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تقوية لهذا المعنى وتأكيدا له، ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تقوية لهذا المعنى وتأكيدا له، ففرقه في موضعين من كتابه ليعقل ويعتنى به، ففرقه في موضعين من كتابه ليعقل ويعتنى به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم من قال بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم، أي أو بعض قولكم، أي معتدتموه من الكلام في مخاطبة كبرائكم، أي معتدتموه من الكلام في مخاطبة كبرائكم، وهو ترك المبالغة في التعظيم، وهو ترك المبالغة في التعظيم. فمن خصائص العرب أنهم يبغضون التعظيم وتنفر نفوسهم منه. فمن خصائص العرب أنهم يكرهون التعظيم وتنفر نفوسهم منه. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه، في فتح باب الشر على النفس، في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، الثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له من المقام، فأخبر عما له من المقام حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد، فله مقام العبودية والرسالة الذي جعله الله فيه. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه في مخاطبته، كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه في مخاطبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب أن المصنف استفتحه بما يدل على طلب التوحيد فينا وهو وجوبه، استفتحه بما يدل على طلب وجود التوحيد فينا وهو وجوبه، ثم ختمه محذرا بما ينشأ منه فقد التوحيد وهو عدم تعظيم الله وإجلاله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في كرسي إلا كدراهم سبعة أوقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن أحمد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله ورواه ابن حميد المسعودي وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وصفا لله بهذا الوصف الدال على عظمته، وصفا لله بهذا الوصف الدال على عظمته. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها لله عن مقالات المشركين، تنزيها لله عن مقالات المشركين الذين ينسبون إليه النقائص والآفات والعيوب، الذين ينسبون إليه النقائص والآفات والعيوب. وفي تنزيهه إثبات الكمالات له، وفي تنزيهه إثبات الكمالات له. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما فيه من ذكر صفة الله التي أخبر بها الحبر، ما فيه من ذكر صفة الله التي أخبر بها الحبر الدالة على عظمة الله، الدالة على عظمة الله، فعظم صفاته خبر عن عظم المتصف بها سبحانه، فعظم صفاته خبر عن عظم المتصف بها سبحانه. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقول الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقول الحبر. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تقريرا لما ذكره الحبر من عظمته سبحانه، تقريرا لما ذكره الحبر من عظمته سبحانه. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره. وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. وتكرار القول المذكور عند طي الأرض تعظيم تأكيد لعظمته سبحانه والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله أن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كفه سبحانه بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا. أن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظمة خلقهن تكون في كفه سبحانه بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني وهو أحد التابعين مرفوعا: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره أيضا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي فكرسيه سبحانه يبلغ من عظمته أن السماوات السبع كلها تكون بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس. والترس آلة من آلات الحرب يتقى بها في القتال فتكون السماوات السبع عند الكرسي بهذه النسبة فإذا كان هذا وصف المخلوق فكيف بوصف الخالق سبحانه وتعالى وعظمته. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من عظمة العرش وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلاة من الأرض أي ألقيت في متسع من الأرض فإذا كانت هذه صفة العرش عظمة وهو مخلوق فكيف بصفة خالقه سبحانه وتعالى. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. الحديث أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. وله حكم الرفع لأنه غيب لا يطلع عليه إلا بوحي. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان عظمة الله في قوله: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالك. والآخر في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة الدالة على عظمة خالقهن سبحانه والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، بيانا لعظمة الله، والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة، فعظمتها دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة فعظمتها دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالأدلة المذكورة كلها في تعظيم الله، وبعضها يصدق بعضا، وما في شيء منها من ضعف إسناده فهو جار مجرى الاعتضاد. فأصل الباب ثابت بالآية القرآنية المصدر بها وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين، في قصة حديث ابن مسعود في الصحيحين من قصة الحبر وغيره من الأحاديث الثابتة في هذا الباب. فمن وقر في قلبه تعظيم الله عظم، فمن وقر في قلبه تعظيم الله عظم توحيده وحرص على حفظه وتكميله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وامثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في لفظ مسلم، أي كما وقع في لفظ مسلم. ووقع تسميتها في الصحيحين باليد الأخرى، ووقع تسميتها في الصحيحين باليد الأخرى، وهذا هو المحفوظ، وهذا هو المحفوظ. فاسم الشمال في هذه اللفظة شاذ لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، كتاب التوحيد بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 6 مجالس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاثنين 11 من شهر